وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر، وإذا قيل في الصحابة عمر فلا ينصرف إلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مر بحسان. إذا قيل حسان فالمراد به حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه رضي الله عنه، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهجو قريش لما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ يعني إذا سببت القبيلة أنا واحد من القبيلة. فقال رضي الله عنه: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجينة، يعني ما ينالك شيء من هجائي لقريش، يكون الهجاء منصب عليهم وأنت لا ينالك من شيء. مثل الشعرة إذا كانت في العجينة وسلت، هل يلحقها شيء من العجين؟ ما يلحقها شيء. وكان قوي الشعر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له ويدعو له. وعمر رضي الله عنه حتى بلغ 120 سنة، مر بحسان ينشد في المسجد، يعني يقول شيئا من شعره في المسجد. فلحظ إليه، يعني عمر رضي الله عنه ناظره نظرة عتاب أو لوم أو نحو ذلك، وهو لم يقل شيء رضي الله عنه، لكن حسان رضي الله عنه عرف من نظرة عمر أنها نظرة عتاب أو لوم أو توبيخ، كيف تقول الأشعار في المسجد؟ فأدرك هذا رضي الله عنه، أدرك حسان أن عمر رضي الله عنه منتقد عليه ويلوم كيف ينشد الشعر في المسجد. فقال رضي الله عنه ليدفع عن نفسه: قد كنت أنشد، يعني هذا الشعر أنشد وأقوله وأقرأه وأرفع به صوتي، وفيه من هو خير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا ذم أو توبيخ لعمر أو رد، بل هذا فيه تفضيل لعمر رضي الله عنه في قوله: من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه نظر إليه نظرة عتاب على أساس أن الشعر ما ينبغي أن ينشد في المسجد، لأن المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور التي تنفع العبد في نفسه أو تنفع عموم المسلمين كالتشاور. كان عمر رضي الله عنه والصحابة والخلفاء إذا اهتموا لأمر جمعوا خيار قومهم يستشيرونهم في المسجد. فالمساجد، يقول عمر قولا نظريا سكوتيا بدون لسان، إنها لم تبنى لهذا للأشعار، فكيف تنشد؟ فاحتج حسان رضي الله عنه بإجازة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يسكت على منكر، فهو أقر حسان في إنشاد الشعر. فكان عمر رضي الله عنه يقول إن المساجد لم تبنى لهذا، وحسان يقول إن هذا مما يهم المسلمين، فيؤخذ من هذا أن الشعر كما قال بعضهم جيده جيد ورديه ردي، كلام هو كلام من نوع الكلام. فالشعر الذي فيه دعوة إلى الله وترغيب في الإسلام ونشر لمحاسن الإسلام وبيان للحكم والمواعظ وبيان لقواعد الشريعة، هذا حسن وينشد في المسجد وفي غيره. وأما الشعر الردي والماجن والذي فيه هجاء أو فيه تشبب أو فيه تميع أو مروعة ونحو ذلك، فهذا ما يجوز إنشاده في المسجد، لأنه لا يليق بالصالحين والطيبين أن يقولوه أو يقرؤوه في المساجد. يقاس على الشعر ما عداه من الكلام، فما ينبغي أن يتكلم في المسجد فيما لا فائدة فيه تعود على المرء في دينه أو دنياه، وأما ما يعود على المرء بفائدة في دينه ودنياه فلا حرج في هذا، لأنه حسب ما يقال فيه ما دام أنه لا ضرر فيه ولا يترتب عليه سب أو هجاء أو تناول لأعراض المسلمين ونحو ذلك. نعم. وعنه أي أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان بالحاء المهملة مفتوحة فسين المهملة مشددة، هو ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا عبد الرحمن. أطال ابن عبد البر في ترجمته في الاستيعاب قال: وتوفي حسان قبل 40 في خلافة علي عليه السلام، وقيل بل مات 50 وهو ابن 120 سنة، ينشد بضم حرف أو مضارعة وسكون النون وكسر الشين المعجمة في المسجد، فلاحظ إليه أي نظر إليه، وكأن حسان فهم منه نظر الإنكار، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه أي المسجد من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقد أشار البخاري في باب بدء الخلق في هذه القصة أن حسانا أنشد في المسجد ما أجاب به المشركين عنه صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وقد عارضه أحاديث أخرجه ابن خزيمة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن شعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن شعيب يكون جده عبد الله بن عمرو، وأبو شعيب هو محمد، ومحمد مات وشعيب صغير، وروى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص مات في حياة أبيه، وأخذ شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وله شواهد، وجمع بينهما وبين حديث الباب أن النهي محمول على تناشد أشعار الجاهلية وأهل البطالة، يعني ما كان من تفاخر الجاهلية، أو كان فيه هجاء يؤذي المسلمين، أو فيه ذكر للنساء ومحاسنهن وتغزل ونحو ذلك، فهذا ينهى عن إنشاده في المسجد. وأما ما كان فيه دعوة إلى الله وترغيب في العلم وترغيب في الإسلام وذكر محاسن الإسلام والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، فهذا ينشد في المسجد. نعم. وما لم يكن فيه غرض صحيح والمأذون فيه ما سلم من ذلك كل من ذلك، وقيل المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل من في المسجد. يعني ما ينجو حتى لو كان مثلا فيه مصلحة إذا لوحظ أنه يشغل المصلين أو يشغل التالين للقرآن أو يشغل المتعلمين للعلم والحلق مثلا فينهى عن ذلك حتى وإن كان فيه نوع من المصلحة. فما بنيت من أجله المساجد أولى، لكن إذا لم يكن فيه ضرر على الآخرين فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.